ويقول لنا عمر الأشقر في كتابه مقاصد المكلفين على كيفية علاج الهوى بشكل أو بصياغة حديثة، يقول لنا أول علاج للمرض القلب الهوى هو تحويل الاتجاه. ما معنى كلمة تحويل الاتجاه عند دكتور الأشقر؟ يقول إن النفس الإنسانية دائمة الهم والإرادة، وهي كنهر متدفق فياض. إذن النفس هي في الواقع نهر متدفق فياض، وشبه لنا هذه النفس وهذه الأشياء الداخلية في هذه النفس مثل النهر المتدفق الذي يمكن أن يغرق أهل المدينة في بعض حالاته. فعلاج ذلك النهر ليس بسد منبعه، فهذا ليس لنا، ولكن تحويل مجرى بحيث لا يغرق المدينة هو التصرف المضبوط. وكذلك النفس ليس لنا إلا أن نعطيها شهواتها وطلباتها. لماذا؟ لضمان استمراريتها، وهذا هو منبع النهر. أيضا من العلاجات عند دكتور الأشقر بعد تحويل الاتجاه تقوية الإرادة. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى عزيمة قوية وإرادة صلبة لكي يستمر، ولكن تقوية هذه العزيمة والإرادة، ترى الإنسان بطبيعته يحب القوة، ونقول فلان عنده عزيمة، تعجب الإنسان بالقوة، ولكن هذه العزيمة ممكن الإنسان أن يحصل عليها كيف؟ أو السؤال ممكن يطرح نفسه، كيف لي أن أحصل على عزيمة قوية؟ الإنسان يحصل على عزيمة قوية ببصيرة تبصرني بأضرار اتباع الهوى في الدنيا قبل الآخرة. يعني لو أنا عرفت أن الكوب الذي أمامي الآن واللي أنا أشرب فيه داخل سم، وأنا عاجبني طعم هذا، مهما أنا محتاجة لهذا الكوب ومهما عاجبني طعمه، هل أنا أشربه؟ لا. رب العالمين بصرني أنه داخله سم. فإذا من أين جاءتني العزيمة بالامتناع عن شرب هذا الكوب؟ بالبصيرة بأن هذا سيضرني في المستقبل. فإذا البصيرة بأضرار اتباع الهوى في الدنيا قبل الآخرة يمدني بعزيمة قوية، وأيضا البصيرة بأن إذا اتبعت هواي سأحرم من خير كثير في الدنيا والآخرة. هذه التبصرة يمكن أن تقوى بفضل من الله عز وجل، بإني أنا أقوي داعي الإخلاص وأضعف داعي الهوى. إذن مميزات التبصرة عند الدكتور الأشقر في النفس البشرية في الواقع من مميزاتها أن تقوي لي داعي الإخلاص وتضعف لي داعي الهوى. وكلما قوى داعي الإخلاص مقابل داعي الهوى، كلما الإنسان متجه وحول نفسه في التحويل الصحيح وفي الطريق الممتاز إلى هدف المنشود. كلام هذا ممكن نأخذه بطريقة أكثر عصرية، نقول إن الإنسان اللي يتريض باستمرار عضلاته البدنية دائما في شكل لائق واستخدامه لهذه العضلات، نشوف جسمه قوي جدا وممكن يستخدمه في أي وقت يحتاج لهذه القوة البدنية. أيضا الإنسان يحتاج إلى رياضة نفسية، فكل ما الإنسان استخدم داعي الإخلاص وقواه واستخدمه رياضيا، إن كل عمل يقوم به عليه أن يسأل نفسه هل هذا خالصا لله ولا في رياء وشرك إلى آخره. فكل ما قوى داعي الإخلاص نفسيا كل ما استطاع أن يكبح داعي الهوى ويكون في هذه الحالة عند لياقة نفسية عالية جدا. وآخر نقطة نقولها اليوم إن العمل الصالح أيضا يقوي الإرادة ويزكي النفس. قال الإمام الغزالي: الطريق إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية الكاملة، حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرار مع تقارب الزمان حدث منها للنفس هيئة راسخة تقتضي تلك الأفعال وتتقاضاها، بحيث يصير ذلك له بالعادة كالطبع، فيخفف عليه ما يستثقله من الخير. يبقى أي شيء إحنا نقوم به يبدأ تطبعا ثم يصبح بعد ذلك سجية. حتى نشوف إحنا يعني هذا كمثال، نشوف الأم والأب اللي يعلمون أولادهم على الصدقات منذ الصغر، شوف في الكبر عندما يحدث كارثة أو حالة فقيرة أو أيتام، نشوف هذا الطفل اللي تعود الخير وهو أصلا عنده سجية وطبع ينفق بشكل أسهل من الإنسان الذي لم يتطبع ذلك، وإنما يأمره عقله بأن يتطبع بذلك. فدائما الإنسان إذا أقام بالشيء يقوم، يعني في بعض الأشياء تكون سجية أو فطرة، بس في الغالب كل ما كانت التعاليم الخيرة سجية منذ الطفولة أفضل، وكلما كان الطبع الخير في هذه النفس سجية كل ما كان قدرة الإنسان على الإنتاج والاستمرار أسهل. نرجع إلى العلاج الثالث عند الدكتور أشقر، يقول: إحياء واعظ الله في قلوبنا، أو بمعنى آخر تقوية الضمير. علمنا سيد الخلق عليه السلام أن في أعماقنا وازعا يدفعنا إلى الخير ويزجرنا عن الشر. يختلف هذا الوازع من إنسان لآخر، لكن الوازع هذا عند المؤمن يختلف، فهو واضح بين جلي، لأن رب العالمين ألقى عليه من نوره فكشف عنه عمى قلبه. يقول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن مطلوب مني أني أنا أقوي ضميري في داخل نفسي، وأن الله سبحانه وتعالى يراني. كل ما الإنسان قوى هذا الضمير وهذا الوازع الخيري في الداخل، كل ما ارتقى في حق نفسه وفي حق الآخرين. العلاج الثالث من الكفر الأشقر أن إحياء الضمير في نفس المسلم، وذلك بتزويده. فرب العالمين زود الإنسان بالبصيرة، فقال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذن الأديان السماوية كلها تقوي الضمائر، والشرائع الوضعية تفسد الضمائر. إذن لازم الإنسان إذا أراد أن يقوي ذلك الضمير في نفسه ويحييه، عليه أن يربط قلبه بربه. وعملية الربط هذه تكون خوفا وطمعا ورغبة ورهبة. إذن حتى عملية الربط هذه لابد أن تكون ربط عن طريق علم. فالخوف من الله والوقوف بين يديه يدفع الهوى عن النفس، ويكون حافز قوي لطرد ذلك المستعمل. يستشهد دكتور الأشقر في الآية العظيمة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من منا من لا يريد أن تكون الجنة هي مأوى؟ والوصول إلى الجنة لكي تكون مأوى لهذا الإنسان إنما يكون بنهي النفس عن الهوى مخافة من الرب جل وعلا. ويستشهد دكتور الأشقر بكلام سيد قطب رحمه الله في تفسير الآية السابقة: هو الإنسان الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية، فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة، فظل في دائرة الطاعة. لاحظ سيد قطب رحمه الله يقول: فظل في دائرة الطاعة. إذن الطاعة دائرة، ونهى النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. اللي احنا شبهنا هذه صورة عقلية من سيد قطب رحمه الله، ان الطاعة عبارة عن دائرة، والنقطة المركز لهذه الدائرة هي البعد عن اتباع الهوى. فبدون الوقوف او من هذه النقطة لا استطيع ان ارسم دائرة منتظمة للطاعة. اذا رسم او اتباع دائرة في ذاتي للطاعة احتاج الى نقطة ارتكاز ارسم منها دائرة الطاعة، ومن غير البدء ببعد عن اتباع الهوى لا أستطيع أن أطيع الطاعة المنتظمة المنسجمة. إذن نكمل كلام سيد قطب رحمه الله، يقول لنا: فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر. وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. إذن قل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. إذن شر الأساسي في النفس البشرية هواها. فالجهل سهل علاجه، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. حتى الإنسان عندما يعرف أنه هو إنسان ضعيف تجاه هواه، لقد علم بالمرض، ولكن العلم بالمرض لا يكفي، عليه أن يجاهد لعلاج ذلك المرض. ويقول لنا سيد قطب رحمه الله: والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة. إذن سدي العظيم أمام الهوى وخوف من الرب جل وعلا. وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى. إذن لو أراد الإنسان أن يبني سدا عنيفا أمام هواه، عليه أن يخاف الرب جل وعلا، ومن ثم يجمع السياق بينهما في آية واحدة اللي هي خوف من الرب جل وعلا والهوى. فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه النفس العليم بدائها، الخبير بدوائها، وهو وحده الذي يعلم ذنوبها ومنحنياتها، ويعلم أين تكمن أهواءه وأدواءه، وكيف تطارد في مكامنها ومخابئها. كلام جميل من سيد قطب رحمه الله. أيضا العلاج الرابع عند دكتور الأشقر: محاسبة النفس. وما أدراك ما محاسبة النفس. الإنسان إذا من الأشياء اللي ممكن يدفع الهوى المرض القلبي عن ذاته أن يحاسب نفسه. ويقول لنا عمر الخطاب مقولة المشهورة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه. إذن المحاسبة مهمة جدا في علاج المرض القلبي الهوى. المحاسبة عند الدكتور أشقر تكون على أحوال: واحد، أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على العمل، لأن في عندي محاسبة قبل الإقدام على العمل بإني أنظر في همتي وقصدي. فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل عليه دفعها. نأخذ مثال: لو رجل تصدق ب50 دينار، جاءت هذه الخطرة فهو يسأل نفسه: لماذا أنت أردت أن تتصدق، لله عز وجل أم رياء؟ لا طبعا لله. إذن يمضي هذه الخطرة لكي تكون بعد ذلك فعلا. وإن أراد الثانية، هنا يكون مقاومة الهوى. هواه يقول له تصدق لكي يقال عنك أنك كريم، هذا هواه. فإذا دفع هذه الخطرة فهو في السلام، فهو حاسب نفسه قبل أن تقع. فإذا بداية الأفعال من الخطرات، حتى السارق إذا أراد أن يسرق فتأتي خطرة للسرقة نفسها، أو الكذب أو النميمة تأتي أول شيء خطأ، يعني مثل خطرة أو هاجس أو يعني فكرة تأتي. فالخطرة النفسية والهم القلبي قد يقويان حتى يصبحا وسواس، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة الجازمة لا بد أن تكون فعلا. إذن الفعل إيش أصلا؟ فكرة على البال. الفكرة هذه الإنسان فكر فيها أكثر من لازم فأصبحت وسواس. إذن خطرة ثم وسواس، الوسوسة هذه أصبحت إرادة، الإرادة أصبحت تنفيذ فعل. فإذا بدايتها خطرة، فإذا محاسبة النفس أني أنا أبحث بهذه الخطرة أسهل لي في العلاج. وأيضا من العلاج أن يتثبت الإنسان، مهم جدا أن هالخطرة هذه كي أتثبت منها وأنا أتفحصها أعرضها على الكتاب والسنة. والفيصل والدليل في قبول خطرتي أو عدم قبولها هو دليل من الكتاب والسنة، وتوافقها مع منهجيتي. إذا وافقت منهجيتي أمضيتها، وإن لم توافق دفعتها ومنعتها من الخروج. إذن مهم جدا أن يكون عندي فيصل لهذه الخطرات، والفيصل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله.